ويكفيكم الآن الآية المعروفة: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فيحب الله ذلك منه مع أنه غيبة، لأنه يدخل في عموم قوله عليه السلام: ذكرك أخاك بما يكره. لعلي أجبتك عن سؤالك إن شاء الله، وإياك. أهلا وسهلا ومرحبا، وإياكم إن شاء الله. أهلا مرحبا. الله يحفظك يا شيخنا. لا تضربنا جرس شيخنا حتى يأتونا في البنية. هي اللوحة هي سابكة؟ نعم هي سابكة. هل هي سابكة؟ هي بس برايك مع الطاولة مع هي؟ خلوا أحمد يجيب البنت وتيجي سابكة. هي نفس الملاحظة؟ يعني ملاحظة بس ما بارك في الأمام ولا لا. شو الملاحظة؟ تعمل تحكي الدرج هون قدامك يسحب معك دكتور بنجح. هذا بعيد عنك ركاب يعني هيك يعني بدها؟ اي بس من فوق، فوق هي واطية، هي واطية. فوق وين من فوق؟ هون. هي مثل حكاية هي؟ هون؟ ايوه هون. ما بقرب من كرسي هي هيك؟ ايه. حبعت هون بدك، بتظهر لي حدا الكتاب اللي بعيد عنك، حطه هون قدامك، هيك يعني بدي اعرف. هيك يعني. إذا كان شغلة بسيطة ساوية. ترتاح فيها. والله أعلم. لأنه بقرب الكرسي ببعده. إذا طبعاً. إذا قرب الكرسي يعني حالي هيك يعني ولا طالع مساوي قربه. أيوه. يعني بقربه من جهة الطاولة. نعم. شو عزمت عن تسمية البنت؟ هي هم جايينك الآن. معليش شو شو أنا شيخ أنا ما أتدخل، قلت لهم أنتوا يا أخي ما أتدخل. نعم بس لابد صنفتوا اسم اثنين ثلاثة أربعة. هم صنفوا معهم الآن. هذا قصدي. سنان اذكر بعض الأسماء. ابن الحارث. ما ذكر لك بعض الأسماء؟ بعض الأسماء ما ذكر. لا والله ذكروا هذه أم مالك ذكرت بعض الأرقام هيك الأسماء وقلنا لها 54 كما تشائي.